فإنكم تعلمون أنه لما مات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ارتدت بعض القبائل العربية عن أداء الزكاة، فقام رضي الله عنه يجاهدهم حتى يخرجوا زكاة مالهم. قال: ووجه الدلالة أنه لو لم يفهم أبو بكر التكرار لتركهم، حيث أنهم قد زكوا من قبل، ولا يحتاج لأن يقاتلهم الآن لأن الأمر لا يقتضي التكرار. فلما كان الأمر مقتضيا للتكرار وهو الأمر بالزكاة قاتلهم على ذلك. ولكن الجواب على هذا الدليل أن نقول أن الصحابة رضي الله عنهم فهموا من قوله تعالى وآتوا الزكاة ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن الزكاة تتكرر كلما وجد سببها وكلما توفرت شروطها. الآن نحن نسرد هذه الأقوال وما رجحنا، رجحنا وما رجحنا، رجحنا هذا الجواب. ثانيا، دليل ثاني، قالوا إن الأمر يقتضي التكرار قياسا على النهي، لأن النهي لا يكون الإنسان ممتثلا له إلا إذا كرر تركه، والأمر والنهي كلاهما طلب. الأمر طلب فعل ولا طلب نهي؟ وطلب ترك طلب فعل، والنهي طلب ترك. إذا اتفق في الأصل وهو الطلب. إذا قياسا على النهي لا بد من تكراره. والجواب على هذا أن نقول النهي لا يمكن أن ينتهي الإنسان عن الشيء إلا إذا تركه بالكلية، يعني إذا تركه يعني أن يكون هذا الشيء معدوما غير موجود من قبله. وأما الأمر فإنه لا يمكن أن نأمر بالأمر ونطالب المكلف بتكراره فإن فيه مشقة. فهمتم؟ يعني مثلا لو النهي يقال، أعطونا مثالا للنهي، لا نهي مثلا لا تكشف العورة، واضح؟ فإذا سترها امتثل، صح؟ امتثل بالفعل، هذا نهي مرة واحدة خلاص. الفعل إذا قيل له توضأ، إذا توضأ هل نقول أعد الوضوء من جديد ثم أعد الوضوء ثم أعد الوضوء ثم أعد الوضوء ثم أعد الوضوء؟ أجيبه لا. هذا وجه الفرق بين الأمر وبين إيش؟ وبين النهي. أن النهي إذا امتثل الإنسان بمجرد مرة واحدة فقد يكون قد امتثل لأن الأمر قد زال ويكون معدوما بالانتهاء عنه، بخلاف الأمر أنه لو كان للتكرار قد تلحقه مشقة. الدليل الثالث عندهم أن الأمر لو لم يكن مقتضيا للتكرار نعم لما ورد النسخ عليه، وهذا فيه نظر أيضا، هذا فيه نظر. الحاصل أن هذه أهم أدلة أصحاب القول الثالث. القول الرابع في المسألة أن الأمر يحتمل التكرار ويحتمل الوحدة. انتبهوا، الأمر يحتمل ماذا؟ التكرار ويحتمل الوحدة، فهو قابل لهذا وهذا. فهمتم؟ يكفي لنا عندنا أدلة على هذا. في صعوبة سردناها بسرعة لأن الوقت كان ضيق، ها؟ صعب شوية الدرس؟ بسرعة. عودوا بالسيطة. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان يوم الدين. سبق لنا أن أهل العلم من الأصوليين اختلفوا في الأمر هل يقتضي التكرار أم لا يقتضيه على عدة أقوال، ورأينا أن الأقوال متعددة. الأول أنه لا يقتضي التكرار، وهل يحتمله؟ يحتمله، وهو قول الحنابلة والحنفية، وقيل كثير من الشافعية وأكثر الشافعية على رأي السبك. القول الثاني أنه نعم أنه يقتضي بلفظه التكرار، كذا. ماذا قلنا؟ أنه لا يقتضيه لفظا، لا يقتضيه التكرار لفظا، لكنه يحتمله، وهذا قول أكثر المالكية كما قال القاضي عبد الوهاب. نعم، وقيل أكثر الشافعية ونسب هذا القول الشافعي. القول الثالث أنه يقتضي التكرار ويحتمله، وهذا القول منسوب للإمام أحمد شخصيا، وقد رواه عنه القاضي أبو يعلى. أنا لا أناقشكم الآن، ما في مناقشة، سنبدأ الدرس ثم نجعل مناقشة غدا على التطويل. ورأينا أدلة هذا الفريق. القول الرابع في المسألة أن الأمر لا يوجب التكرار ولا يحتمله إلا إذا علق بشرط أو قرينة. حط بالك، هذا القول الرابع في المسألة، أن الأمر لا يوجب التكرار ولا يحتمله إلا إذا علق الأمر بشرط أو قرينة. مثال تعليقه بالشرط قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. ومثاله قوله تعالى: وإن كنتم جنبا فطهروا. وأما تعليقه بالوصف كن معي، أنا أعرف أنه يشبه ما رأينا. وأما إذا علق بالوصف فكقوله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، وكقوله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس. وهذا القول مروي عن كثير من مشايخ الحنفية والشافعية، وأظن أن هذا القول هو الذي قال به البزدوي من الأحناف الذي مر علينا أمس، كذا. ها؟ وحجة هؤلاء ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عام الفتح صلوات بطهارة واحدة، فسأله عمر بن الخطاب وقال: يا رسول الله، أفعلت ذلك عمدا أم ماذا؟ قال: نعم. قال: ووجه الدلالة أن عمر فهم ماذا؟ فهم من قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، فهم أن هذا الأمر قد يحتمل ماذا؟ قد يحتمل التكرار. حط بالك، إذن هذا القول ما هو؟ لا يوجب التكرار ولا يحتمله مطلقا إلا إذا علق، إلا إذا علق بشرط أو نعم أو وصف، أو وصف. هذه القرينة. خامسا التوقف، التوقف فيه، فلا يقال إنه يحتمل التكرار ولا يقال إنه لا يحتمل التكرار، ولا يقال إنه يقتضي التكرار ولا يقال إنه لا يقتضي التكرار. وهذا القول هو اختيار الإمام، إمام الحرمين الإمام الجويني رحمه الله وبعض الفقهاء. قالوا: لأن الأمر يستحسن الاستفهام عنه، يستحسن الاستفهام عنه هل هو للتكرار أم لا، فيتوقف فيه. مثاله: لو قيل لرجل، أو لو قال القاضي الجلاد: اضرب اجلد، هنا يحصل الاستفهام أم لا؟ ماذا، ما هو الاستفهام؟ كم أضرب من ضربة؟ يعني هل أضرب ضربة واحدة وأكون قد امتثلت للأمر أم لا؟ فلما كان يحصل الاستفهام عنه قالوا: إننا نتوقف حتى تقوم قرينة أو دليل يدل على التكرار. فصارت الأقوال خمسة في هذه المسألة. فإذا قال قائل: ما سبب هذا الخلاف؟ ما السبب الذي جعل علماء الأصول يختلفون في الأمر هل يقتضي التكرار أو لا يقتضي التكرار؟ الجواب على ذلك أن النصوص الشرعية، أعني الأوامر الشرعية في الكتاب والسنة، منها ما جاء مفيدا للتكرار، ومنها ما جاء لا يفيد التكرار. فالصلاة مثلا، أقم الصلاة لدلوك الشمس، في تكرار ولا ها؟ هل يفيد تكرار الأمر هذا؟ نقول نعم، كل ما دلكت الشمس لأن لم التوقيت كلما وجبت صلاة الظهر. بعض الأوامر تأتي لا تفيد التكرار، مثل قوله تعالى في الحج: ولله على الناس حج البيت. صح أم لا؟ أجيبوا جماعة. ها؟ وكان هذا الدليل في الوجوب: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. يا أيها الناس كتب عليكم الحج فحجوا. أمر ايش نقول هذا؟ هل جاء مفيدا للتكرار؟ لا، لكنه محتمل. ولذلك سأل من الأقرع ابن حابس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: هل كل عام؟ هل كل عام؟ هذا سبب خلاف علماء الأصول فيما يقتضيه الأمر التكرار أم الوحدة، أم الوحدة. انتبه، وقد سبق أن هذه المباحث بعد سردها ونسبة الأقوال إلى قائلها أننا نذكر أثر الخلاف المندرج تحت هذه القواعد والأصول عند أهل العلم. نقول إن لهذا الخلاف أثرا بالغا في الأحكام الشرعية عند الفقهاء. طيب، الذين قالوا إن الأمر يقتضي التكرار في الطلاق مثلا، قالوا إن المرأة إذا قيل لها طلقي نفسك لها أن تطلق نفسها مرة واثنتين وثلاثا. والذين يرون أن الأمر لا يقتضي التكرار، ايش نقول؟ الذين يقولون أن الأمر يقتضي الوحدة فقط، هل لها أن تطلق نفسها أكثر من مرة؟ لا، ليس لها أن تطلق نفسها إلا مرة واحدة. في التيمم يرى الحنفية أن الأمر لا يقتضي التكرار في التيمم، وعليه يجوز أن يصلي المتيمم بالتيمم صلوات متعددة، سواء كانت هذه الصلوات فريضة أم نافلة. انتبه، يعني إذا تيمم الإنسان لصلاة الفجر وكان بخلاف الوضوء عندهم وكان عادما للماء، ايش نقول؟ يمكن أن يصلي الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء وما يتخلل هذه الصلوات من الرواتب بتيمم واحد، لأن الأمر لا يقتضي التكرار هنا في التيمم. وهذا مذهب ابن حزم واختيار الحسن البصري رحمه الله. المالكية والشافعية يقولون إنه يجوز للمتيمم أن يصلي بالتيمم نوافل، ولا يجوز أن يصلي بالتيمم أكثر من فرض. فلذلك، ولعلكم تسمعون هذا حتى في بلادكم من الأئمة إذا درسوا، يقولون لا بد أن تجدد التيمم لكل صلاة. المشهور من مذهب الإمام أحمد، وهذا قد مر علينا، ما أدري هل ما زلتم تذكرون، يقولون يجوز أن يصلي المتيمم نوافل متعددة بتيمم واحد وفرائض أيضا، لكن لا يجوز أن يصلي فريضتين في وقتين مختلفين. فهمتم؟ يجوز أن يصلي فرائض. مثاله، يعني هل يجوز أن يصلي الفجر والظهر؟ لا. إذا أراد أن يصلي الظهر والعصر وأراد الجمع عندهم يصح، فهل يجوز أن يصلي العصر والمغرب؟ لا، لأن الوقتين مختلفين. والصحيح، الصحيح هو القول الأول اختيار الحنفية وهو مذهب ابن حزم ومذهب الحسن البصري، أن بتيمم واحد يجوز أن يصلي فرائض متعددة ونوافل أيضا متعددة من باب أولى. لماذا؟ لأن الله تعالى جعل التيمم قائما مقام الوضوء، فإنه طهارة البدن. والدليل قوله تعالى: فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم. بأي شيء؟ بالتيمم. إذن ثبت أن الطهارة تحصل بماذا؟ بالتيمم. وإذا حصلت الطهارة بالتيمم بمقتضى الدليل الشرعي فإنها لا ترتفع، ولا دليل على أنه يجب أن يتيمم لكل صلاة، سواء كانت الصلاة المتيمم لها فريضة أم نافلة. وعليه يجوز أن يصلي بالتيمم الواحد صلوات متعددة ما لم ينتقض، ما لم يحدث، أقول ما لم يحدث، لكنه يبطل تيممه إذا وجد الماء. في الحدود مثلا، في الحدود، الحنفية يرون أن السارق إذا سرق مرة ثانية لا تقطع يده اليسرى، لأن قوله تعالى: والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا، المشهور عند أهل العلم أن اليد التي تقطع هي اليمنى أولا. فإذا كرر السارق السرقة وتوفرت شروط إقامة الحد عليه لا تقطع يده اليسرى عند الأحناف. لماذا؟ لأن الأمر هنا في قوله تعالى أجيبه في فقطعوا أيديهما لا يقتضي التكرار. إذن صار لهذه الأقوال الخمسة أثر في خلاف أهل العلم. فإذا قال الآن بعد أن سمعنا هذا، ما هو القول الراجح؟ هل الأمر يقتضي التكرار أم لا يقتضي التكرار؟ نقول: الصحيح أن الأمر في الأصل لا يقتضي التكرار، إلا إذا قام الدليل أو القرينة على أنه يقتضي التكرار. وهذا اختيار من الأحناف والحنابلة، وأعجبني كثيرا تفصيل البزدوي أن الأمر إذا علق بشرط أو وصف ليكون هذا الشرط أو الوصف علة في الحكم، في المأمور به. والحكم كما هو معروف يدور مع علته وجودا وعدما. ولكن هذا القول ينبغي أن يقيد أيضا بما سنذكر إن شاء الله من بحث طويل في مسألة تعليق الأمر بالوصف أو بالشرط، هذا لا يكون على إطلاقه أيضا. يكفي هذا، غدا تناقشون في كل ما مضى. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين. هل الأمر يقتضي التكرار؟ نعم. الوحدة بالفتح، وتبرأ ذمته. وقالوا أيضا لكن يحتمل التكرار موجود عندهم، لكن المقصود هو إيجاد ماهية الفعل لا تكراره. قول الثاني قبل التفصيل الثاني، قال الشيراز انه اكثر قول الشافعية خلاف لما اعتبره سكي. نعم، ما هي العلة والدليل عندهم؟ اولا قالوا الانسان اذا ان الانسان اذا طلب منه ان اذا طلب منه شيء واذا طلب منه شيء ووقع منه ان نعم. أو أن الإنسان إذا أمر بالأمر ففعله مرة واحدة في المرة فيكون قد وقع المقصود، هذا أولا. نعم. ذكر تعليل آخر على أنه يعني يعتبر تكرار الحديث في قال النبي صلى الله عليه وسلم. لا لا، قبل ذلك لغة لغة. نعم، ذكر التعليلات. نعم. لغة قالوا أن الأمر إذا جاء في المقصود هو إيجاد ماهية الأمر. إيجاد ماهية الأمر، يعني فإذا تحقق يعني المصدر مستفاد من هذا الفعل فيكتفي بما قد وقع المقصود. فإذا قيل للإنسان صلي أو صم، يعني في المقصود إيجاد صلاة وصيام، فإذا وجد هذا الشيء مرة واحدة فيكون قد وقع المقصود، وجدت ماهية هذا الأمر. ولكنه محتمل؟ يحتمل تكرار. نعم. يحتمل تكرار؟ نعم. لفظا. نعم. لفظا كما قالوا. اللفظ لا يحتمل تكرار. لفظا من غير لفظ عندهم. لكن لفظا يحتمل، لكنه محتمل بالمعنى. نعم. ذكر ذلك في هذا قال دليل. نعم. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحج إن الله كتب على الناس إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. حجوا. فحجوا. فقال أقرع بن حابس إن الله كتب عليكم الحج. نعم. قال أقرع بن حابس أكل عام؟ قال لا. فقال لم يكن الأمر يعني محتمل للتكرار لكان سؤاله لغوا، ولا لمه النبي صلى الله عليه وسلم على هذا السؤال، لكنه لا لام عليه الصلاة والسلام. لام في شيء آخر. قال لو قلت نعم لوجبت، أما ذروني إنما أهلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. فهنا اللوم يعني واقع في كثرة السؤال وترك أمر أنبياء، أما الإنسان اللي يسأل يستفسر. لا في الاستفسار. لا في الاستفسار. صح؟ الصحابة كثير ما كانوا يستفسرون في أوامر يعني. طيب. هذا القول نسب لبعض الأئمة. لبعض الأئمة شخصيا. قول الثالث. نعم. يعني في أحكام الأحكام. إحكام الأحكام. نعم. قول الثالث أن الأمر يقتضي التكرار في عمر الإنسان لكن مقيد إذا أمكن. وهو قول الإمام أحمد كما نقله عنه أبو يعلى. ما الدليل؟ استدل بمحاربة أبو بكر بن عنه في يعني أهل الردة الذين ابتدوا قد حاربهم على تركهم الزكاة. أبو بكر رضي الله عنه فهم أن الأمر يقتضي التكرار، حيث أنه يعني هم قالوا أن الزكاة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم غير واجبة، لكن أبو بكر رضي الله عنه قال واجبة فهما أن الأمر لا يفيد التكرار. وهل هذا صحيح الدليل؟ الدليل هل هذا صحيح؟ هل الدليل الذي استدلوا به يقوي قولهم أن الأمر يفيد التكرار؟ لا، لأن الصحابة فهموا أن الزكاة توجد بوجود سببها. إذن الآية وآتوا الزكاة في التكرار. نعم. وأقيموا الصلاة في التكرار. الدليل الثاني أكمل. تمام. بتكرار ماذا؟ لا، تكرار الكف عنه. هم القياس هل جعلوه قياس شرعي ولا قياس لغوي؟ ها؟ قياس لغوي. والقياس اللغوي ليس بحجة شرع. قالوا لأن الأصل متفق عليه بين الأمر والنهي، إيش هو؟ وهو الطلب. إذن هل هذا القول صحيح وما وجه ضعفه؟ ما وجه ضعفه؟ لا بد أن نحفظ هذه الأمور. نعم. لا بد من الحفظ، هذا كل ما نمر به يحفظ كالقرآن. النهي لا يمكن الانتهاء منه إلا إذا ترك الإنسان بالكلية. بالكلية. لا، المقصود إعدامه ولا إيجاده. إعدامه بالكلية. والأمر. والأمر إذا طلب إعادته يكون مشقة. قد يكون فيه مشقة. صح. ولا إذا ربنا الإنسان توضأ طلبنا بالإعادة وضوء. توضأ. لحقته مشقة. صحيح. قول الثالث. دليل الثالث. نعم. قالوا النسخ دليل مثلا ورود النسخ على الأمر. لو لم يكن يفيد التكرار لما ورد النسخ عليه. ماذا فيه نظر؟ فيه نظر. قول الرابع. الدليل أو قليلة فإنه هنا يحتمل التكرار. وقال هو بتعليق لعل بالشر يعد كالعل في المأمور به. نعم. استدل بقوله أو وصف يعد أيضا كالعل المأمور به. نعم. استدل بقوله تعالى وكنت جنبا فطهروا فقال كلما وقعت الجنابة وجب على الإنسان فطه. نعم. هنا فهذا التكرار لأنه وجد الشر. وأيضا في الوصف قال الزانية الزانية والزاني تجد كل واحد منهم مئة جلدة. نعم. كلما تكرر الزنا وجب الجلد وهنا معلق بالوصف. طيب. هذا قول يعني بعض الحنفية وبعض الحنابلة قد يكون هو حنابلة؟ لا. شافعي. بعض الشافعية هذا. قد يكون هو قول البزدة. هذا قد يكون قول البزدة والذي فصل. نعم. ما دليل هذا القول؟ عندهم دليل؟ عندهم دليل محمد؟ لا وين ذهبت بين نعم حديث عمر لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفتح صلاة عام الفتح صلى عام الفتح عدة صلوات في وضوء واحد قال له عمر رضي الله عنه سأله عن هذا الفعل أفعلت هذا؟ فقال نعم ووجه الدلالة أن عمر لما سأل لأنه سمع قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم يعني أن الله عز وجل أمر الوضوء عند كل قيام للصلاة فلذلك سأل النبي صلى الله عليه وسلم أنه يحتمل لأنه وجاء في رأسه أن كل مقام عبد للصلاة يجب ينبغي أن يعيد هذا الأمر طيب أنه كلما وجد الشرط وجد المشروع نعم طيب قول خامس في المسألة نعم التوقف وش معنى التوقف لا الوحدة ولا التكرار هذا القول منسوب لمن بدر الجويني نعم هل عندهم دليل أو تعليل لأنهم ما ولا قوله أظن قول بعض المتكلمين أيضا وقول بعض الفقهاء قالوا ليش؟ يستحسن أن يستفسر عند لا ما قالوا هكذا. يستحسن الاستفهام عنه ومثل ذاك. قد يستحسن الاستفهام عنه هكذا. قالوا إذا طلب أن القاضي من الجلاد أن يضرب الإنسان فيستحسن الاستفهام كم يضربه من ضرب. قال يقول له اجلد. وش يقول؟ كم جلدة؟ اضرب. إذن التوقف حتى قرينة ودليل نعم ما هو السبب رجحنا نذكر الراجح مراعاة المراجعات ما هو الراجح في هذه الأقوال كلها نعم يحتمله واستحسننا تفصيل البزدوي الذي قال قال فيه أن الأمر لا يقتضي التكرار إلا إذا علق بشرط يعد كالعلة في المأمور به أو وصف يعد كالعلة في المأمور به وهذا القول سنعود إليه إن شاء الله الآن هذا القول سوف لن نطلقه حتى نقيده ببعض الأشياء طيب ما هو السبب الذي جعل العلماء رحمهم الله يختلفون هذا الاختلاف فيما يقتضيه الأمر تكرار ما هو السبب نعم في بعض النصوص ورد الأمر ولا يفيد التكرار وفي بعض وفي نصوص أخرى ورد الأمر ولا يفيد التكرار مثلا الذي يفيد التكرار أقيم الصلاة لدلوك الشمس الصلاة مثلا طيب الذي لا يفيد التكرار وعلى الناس حج البيت حج البيت أو حج كتب عليك بحج فحجوا طيب هل هذا الخلاف له أثر على المسائل الفقهية أم لا لا بد حتى هذه الطريقة إن شاء الله سنسلكها إلى نهاية الكتاب حتى نعرف كيف نطبق هذه القواعد كمان سألت هل لهذا الخلاف أثر أم لا؟ بين الفقهاء. نعم. إذا قيل لها ماذا؟ طلقي نفسك. نعم. هو على كل المسألة هذه مرت علينا في كتاب الطلاق. أه؟ لا تطلق نفسها المرأة، لا توكل في الصحيح، لا تفوض. قول الحنابلة يقول لها أن تطلق نفسها، والصحيح أنها ليس لها أن تطلق نفسها، لأن الطلاق بأصل من الرجل. نعم. فرائض متعددة وكذلك نوافل. إذا كان إذا تيمم للظهر ولم ينتقض وضوءه، ولم أقصد لم يحدث، وجاء العصر عند المالكية والشافعية، لا بد أن يتيمم، لا بد، صح؟ أما النوافل له أن يصلي بذلك التيمم النوافل المتعددة. قول الثالث أي. في وقت واحد أو فائتة. والنوافل لو صلى العصر هل يصلي المغرب بالتيمم؟ واحد عند الحنابلة يجب أن يتيمم. والقول الصحيح القول الأول أنه هل يدل له لقولهم شيء؟ لا، قبل الأصل لا يدل لقولهم شيء. بدر هي الآية، أعطينا الآية. قال تعالى لا يريد الله أن يجعل عليكم حرج، ما يريد الله ليجعل عليكم، لا يريد الله ليجعل عليكم حرج، ولكن يريد ليطهركم، ليطهر التيمم هنا طهارة وجعلت يعني بديل للوضوء بدلا عن طهارة الماء. هنا الطهارة ثبتت بدليل شرعي فلا ترتفع إلا بدليل شرعي. أحسنت. نعم. قول أول وقيل ابن حزم. نعم. وقل الحسن البصري فقط. ها؟ الحدود يلا اذكرها. في قوله تعالى والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما، فنحن فيها قول بأن الأمر في الأصل يقتضي ليفد التكرار، وقول أن السارق إذا سرق المرة الأولى قطعت اليمنى، وهذا معروف عند الفقهاء. نعم. وإذا عود السارقة فلا تقطع يده اليسرى، أن الأمر لا يفد التكرار. أيوة الصحيح أنها تقطع. نعم صحيح أنها تقطع، فبقية الفقهاء قالوا تقطع اليمنى أولا ثم اليسرى. طيب بقيت لنا مسألة قبل أن نمر إلى ما البحث الثالث المتعلق بما يقتضيه الأمر، هل يقتضي الفورية أم التراخي؟ خرجنا كثيرا أظن عن كلام الشيخ. التفصيل الذي فصله البزدي من الحنفية أن الأمر إذا علق على شرط أو على علة يكون هذا الشرط أو العلة وصفا نعم وصفا في المأمور به أو شرطا للمأمور به، يكون علة للمأمور في المأمور به أو وصفا في المأمور به. انتبه. ها؟ هو قال علة يعني محيطة بالمأمور به، ما في العلة ذكر إما الوصف أو الشرط يعني. ففرق هم على كل فرقوا بين الشرط وبين الوصف، فمثلا في آية الزنا الجلد هذا وصف، دلوك الشمس وصف كذلك، الطهارة كنتم جنوبا فطها. طيب إذا علق الأمر على شرط إيش يكون؟ يكون علة في المأمور به، وإذا علق على وصف يكون أيضا علة في المأمور به. بقي لنا تفصيل. نقول إن هذا القول لا يكون على إطلاقه دائما، لأن الأمر إذا علق على شرط فإنه لا يفيد تعليقه على هذا الشرط التكرار مطلقا، بل يفهم ذلك من السياق أو من صيغة الشرط. مثاله: إذا قلت لك كلما جاء زيد فأعطه درهما، كلما شرطية هذه، كلما جاء زيد فأعطه درهما، فيه تكرار أم لا؟ لكن إذا قلت إذا جاء زيد أعطه درهما، ها؟ لا في التكرار. طيب، أما إذا علق على علة، نعم، أو المسألة الثانية، هذه مسألة الشرط ذكرناها الآن، مسألة الأمر هل يقتضي التكرار بتكرر العلة أم لا، فيه تفصيل وأظن سيطول. نترك. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان يوم الدين. سبق لنا أن الأمر إذا علق على شرط، نعم، فإنه يكون علة في المأمور به، وكذلك لو علق على وصف فإنه يكون أيضا علة في المأمور به، وحينئذ يكون الأمر يقتضي ماذا؟ يقتضي التكرار. ولكن هذا قلنا ليس على إطلاقه، فقد يكون معلقا بشرط ولا يقتضي التكرار، كما لو قال إذا جاء زيد فأعطه درهما، فإن هذا لا يقتضي التكرار، نعم لا يقتضي التكرار هذا. فمثلا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق، هل يجب الوضوء لكل صلاة؟ لا يجب الوضوء لكل صلاة، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلوات متعددة بوضوء واحد، هذا دليل من القرآن وكذلك من اللغة كما مضى. أما تعدد العلل، يعني إذا تكررت العلة هل يتكرر، هل يجب تكرار الأمر؟ فهذا نقول أيضا فيه حالات، قد تتكرر العلة ويجب تكرار الأمر، ويجب تكرار الأمر، وقد لا يجب، بحسب الحال. فبعض المسائل ينعقد الإجماع فيها على عدم وجوب تكرار الفعل والأمر حتى ولو تكررت العلة، مثل لو بال مرات كثيرة، أو لو جامع أكثر من مرة، هل نقول تغتسل لكل جماع وتتوضأ لكل بول أم بوضوء واحد يكفي؟ أجيبه الثاني، يكفي لطهارة واحدة، تكفي لأحداث متعددة، سواء كان هذا الحدث الأكبر أم حدث إيش؟ أم حدث أصغر، لا يجب التكرار هنا، نعم. وقد يجب التكرار، قد يجب التكرار، مثل طيب لو في مسألة الحدود، لو أنه زنى مرات وأقيم ولم يقم عليه الحد، ماذا نقول؟ نقول هذا حد واحد يكفي، حد واحد يكفي، يكفي في كل ما ارتكب مع تعدد العلة، لا تعدد الأمر هنا. طيب، ما يجب التكرار فيه بالإجماع، مثل لو أنه قتل، ضرب امرأة حاملا فأسقط لها جنينين، هنا نقول عليه الغرتان، عليه غرتان بالإجماع، واضح ولا أجيب وشمع؟ واضح الأمر هذا؟ إذن العلة تكررت أم لا؟ تكرر المأمور، تكرر الأمر أم لا؟ تكرر. هذا شيء. مثال ما اختلف فيه: إذا تعددت العلة يتعدد الأمر بتعددها، مثل لو عطس وتكرر عطاسه، هل يكرر الحمد أم لا؟ هذا فيه خلاف، هذا فيه خلاف. كذلك لو أن كلبا مثلا ولغ من الإناء ثم كرر الولوغ، أو ولغ منه كلب آخر، هل يجب غسل هذا الإناء لكل ولغة ولكل كلب ولغ التسبيع أم لا؟ فيه أيضا إيش خلاف بين العلماء. طيب ماذا تقولون فيما لو يعني أنجبت زوجته ولدين، كم عليه من عقيقة؟ لا ولدين، يعني عليه عقيقتين بالإجماع أيضا، هذه بالإجماع، هذه ندرجها في أي مسألة؟ في الحالة، في الحالة الثانية التي انعقد الإجماع في أي شيء؟ في تكرر العلة، فيتكرر بها الأمر. إذن صار التفصيل أو القول الراجح في هذه المسألة أن الأمر في الأصل لا يقتضي التكرار إلا إذا قام دليل أو قرينة على ذلك، هذا القول هو الصحيح، هذا القول هو الصحيح. طيب بقي لنا البحث الثالث، وهو هل أن الأمر يقتضي الفورية أو التراخي؟ قبل أن نسرد الأدلة والخلاف، نود أن نعرف ما هي الفورية وما هو التراخي. الفورية يعني أن يبادر الإنسان بالامتثال للأمر، أن يبادر بالامتثال لهذا الأمر، وأنه لو لم يبادر بالامتثال لكان آثما عاصيا، هذا معنى إيش الفورية. وأما معنى الأمر، وأما معنى التراخي، فهو التخيير بين أن يفعله على الفور وبين أن يفعله في وقت الأمر، بشرط أن لا يخرجه عن وقته. لابد أن نلاحظ هذه المسألة، أن يكون مخيرا بين أن يفعله في أول الوقت، يعني بمجرد أن يسمع التكليف أو الأمر بالتكليف، أو أن يؤخره، بشرط أن يكون التأخير في ظرف إيش؟ في ظرف هذا الأمر، في ظرف هذا المأمور به. انتبه، هذا هو الفرق بين الفور والتراخي. وقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة، هل الأمر يقتضي الفور أو التراخي على ثلاثة مذاهب، على ثلاثة مذاهب. المذهب الأول مذهب المالكية، وقيل إنه قول مالك في أصل المذهب، وهو قول الحنابلة في ظاهر المذهب، وهو اختيار أبي الحسن الكرخي رحمه الله، وهو من الحنفية، وقد خالف هذا الإمام الهمام والعالم المبجل مذهبه، أن الأمر عند الإطلاق، أن الأمر المطلق يقتضي الفور، يقتضي الفور، يعني يقتضي أن الفورية. انتبه، الأمر المطلق يعني المجرد من القرينة والدليل الدالة على أنه للفور فإنه للفور، حتى وإن كان مجردا. إذا قلنا الأمر المطلق يعني المجرد عن أي شيء، عن القرينة الدالة أو الدليل المستقل الآخر يدل على أنه للفور فإنه للفور. يرى بعض الأصوليين أن الذين قالوا إن الأمر الذي أن الأمر يقتضي الفور هم القائلون بأن الأمر يقتضي إيش التكرار، بأن الأمر يقتضي التكرار. أما أدلة أصحاب هذا القول الأول أن الأمر يقتضي الفور فهي كثيرة، من ذلك قوله تعالى لائما لإبليس ما منع قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك، فإنه من المعلوم أن الله تعالى أمر الملائكة أن يسجدوا، منهم إبليس، فلما لم يمتثل وتراخى وقع عليه الذنب. ثانيا قوله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة، وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الآيات، ومعلوم أن الأعمال الصالحة سواء كانت يعني الأوامر إذا امتثل الإنسان لها وش يترتب عليها عند الله؟ مغفرة الذنوب والفوز بالجنة. نعم، سارعوا إلى مغفرة من ربكم، وكقوله تعالى أيضا سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. ثالثا أن الله تعالى أيضا ثالثا آية ثالثة قوله تعالى فاستبقوا الخيرات، استبقوا الخيرات، ومعلوم أن الأوامر لا شك أنها تعود بالخير على المكلف في الدنيا والآخرة. كم من دليل؟ ثلاث. رابعا من القرآن، رابعا من القرآن الله جل وعلا امتدح الذين يسابقون ويسارعون في الخير وفي الامتثال في قوله أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون، وهم لها سابقون. خامسا الدليل من اللغة أن الأمر في الأصل إذا أمر الآمر بالشيء الأصل أن يريد ماذا بأمره، أن ينفذ أمره على الفور، هذا في الأصل. مثل لو قال السيد لعبده ها اسقني، لو جاء بعد ساعة بالماء وش يقول له؟ ربما صفعه على وجهه ويقول له اسقني، يعني يعطيني ماء بعد ساعة. لا والله، يقول له فهمت الأمر أنه على التراخي حتى يموت سيده عطشا. فالأصل في الأمر حتى من حيث اللغة العربية أنه إيش؟ للفور لا للتراخي. يعني إذا قال مثلا الأب لابنه أسكت ويظل الابن يتكلم، هل يكون ممتثلا للابن أم يكون عاصيا؟ يكون عاصيا لأنه لم يمتثل على الفور، فهذا من حيث إيش؟ الأصل. كم من دليل؟ سادسا أن الأمر لو كان على التراخي لكان إلى غاية، يعني لو كان الأمر على ليس على الفور لا إلى على التراخي يكون إلى غاية، وهذه الغاية لابد أن تحدد. فنقول أين تحديدها؟ فإذا قالوا إنها مجهولة قلنا إنه لا يمكن التكليف بالمجهول، هذا مستحيل، هذا إيش؟ مستحيل. انتبهوا المسألة هذه قال بها الشنقيطي رحمه الله يدلل على هذا القول، قال لو كان الأمر لا يقتضي الفورية ويقتضي التراخي لقلنا التراخي إلى أي وقت لابد أن يكون فيه غاية، يعني ينتهي بها أو ينتهي بنهايتها ماذا الأمر، لابد أن يكون فيه ظرف. فإذا قالوا ما في غاية قلنا هذا تكون الغاية مجهولة والتكليف بالمجهول لا يصح، التكليف بالمجهول لا يصح، ما يمكن. سابعا أن الإنسان إذا ائتمر بالأمر على الفور يكون قد سارع في إبراء ذمته، سارع في إبراء ذمته. ثامنا أن الإنسان لا يضمن لنفسه البقاء حتى يمتثل لهذا الأمر لأنه مهدد بماذا؟ مهدد بالموت. وقد حذر الله تعالى من التراخي في قوله أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم، فهذا تهديد من الله في التراخي عن النظر في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله تبارك وتعالى من أجل الاعتبار. نعم، وقد ذم النبي صلى الله عليه وسلم طول الأمل في ابن آدم، قال يشيب ابن آدم ويبقى معه ماذا؟ الحرص وطول الأمل، دائما يمني نفسه سوف أفعل كذا سوف أفعل كذا، كما قال بعض السلف إن سوف من أدوات إبليس، من أدوات إبليس. هذا هو القول الأول، أشو أن الأمر يقتضي الفورية للتراخي لكل ما مضى من أي شيء من الأدلة، هذا هو القول الأول. ثانيا، المذهب الثاني في هذه المسألة جمهور الحنفية، وإنما قلت جمهور الحنفية ولم أقل كلهم لمخالفة الكرخي رحمه الله. جمهور الحنفية أن الأمر المطلق لا يفيد الفور بل يفيد التراخي. وانتبه لكلمة التراخي، عد إلى التعريف، ما المراد بها؟ تأخير المكلف في القيام بهذا الأمر بشرط ألا يخرجه عن وقته. يقولون إن الأمر المطلق يفيد ماذا؟ يفيد التراخي لا يفيد الفور، إلا إذا دل الدليل على ذلك. ودليلهم قالوا أن الأمر الذي يكون للفور لا بد أن يكون مقرونا بقرينة، وهذه القرينة تجعله أمرا مطلقا، أمرا مقيدا، أمرا مقيدا. أعيد هذه الكلمة، يقولون إن الأمر الذي يكون للفور يكون مقرونا بقرينة وعلامة دالة على أنه لا بد من إيجاده في الحال، فإذا كان كذلك يكون مقيدا ولا مطلقا؟ يكون مقيدا، يكون مقيدا. وإذا قلنا بأن الأمر المطلق يفيد الفور نكون قد قيدنا أوامر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بلا دليل، وتقييد المطلق يحتاج إلى أي شيء؟ يحتاج إلى دليل. وضربوا لذلك مثالا، مثلا يقول مثلا السيد لعبده ائتني الساعة أو ائتني الآن، ايش تقولون؟ ما الذي يريد السيد الآن؟ يريد من عبده ماذا؟ أن يأتيه على الفور أم لا؟ هل قالوا، هل إذا قال ائتني الساعة أو الآن مثل لو قال ائتني؟ ها؟ ما الفرق بينهما؟ الأول مقيد بماذا؟ بأنه نص على ذلك. الثاني ها؟ غير مقيد مطلق. إذن ما يمكن أن نقيد الأوامر هكذا نقول إنها للفور. انتبهوا، هذا هو إيش الدليل عندهم، لأنه سوف من خلال هذه الخلافات سوف ينبني عليها اختلاف الأحكام الفقهية الفرعية بين الفقهاء. هذا القول قيل إنه منسوب للشافعي شخصيا وأبي حنيفة، وقيل إنه قد قال به كثير من الشافعية كما هو قول البيضاوي والآمدي ولكن يرى الشوكاني كما ذكر في إرشاد الفحول عن ابن برهان أنه نسب إلى الشافعي وأبي حنيفة شخصيا من خلال فروع مذهبهما، من خلال فروع مذهبهما، وإلا الصحيح أنه ليس بقول أبي حنيفة شخصيا ولا قول الشافعي شخصيا، بل الذي قال بذلك قاله متتبعا لأي شيء؟ لفروع المذهبين، نظر في مذهب الإمام أبي حنيفة ونظر في مذهب الإمام الشافعي في المسائل الفرعية الفرعيات، فظن أن المسألة أن الأمر يقتضي التراخي ونسبها إلى الإمامين. ثالثا، المذهب الثالث التوقف حتى يقوم دليل، وهو اختيار إمام الحرمين الجويني رحمه الله. التوقف حتى يقوم دليل على أن الأمر هل هو للفور أم التراخي. طيب يكفي هذا. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هل الأمر المطلق يدل على الفورية أم يدل على التراخي؟ أولا، ما هو الفور؟ بمجرد سماع تكليف. نعم. التراخي بين أن يفعل هذا الأمر على الفور وبين أن يفعله في وقت المأمور به، قلنا بشرط أن يكون هذا يعني أن يكون التكليف في ظرف المأمور به، يعني لا تكليف عن وقت الأمر. هذا المراد بالتراخي. نعم. هل الأمر الآن في النصوص الشرعية للفور أم للتراخي؟ تقدم تقدم. الأمر إذا أطلق ففي خلاف بين العلماء، في من قال أنه على يفيد الفورية، وفي من قال أنه يفيد الترخي. فالمذهب الأول هو مذهب المالكية، وهو مذهب الإمام مالك في، وهو قول الإمام مالك في أصل المذهب، وقول الحنفية وقول الحنابلة في ظاهر المذهب، وقول أيضا أبي الحسن الكرخي أن الأمر إذا أطلق ويفيد الفورية. واستدلوا بأدلة منها من القرآن ومن اللغة، وعلّلوا أيضا. فمن القرآن استدلوا بقوله تعالى في ذم إبليس، قال يا إبليس ما منعك ألا تسجد إذ أمرت. هنا ذم، هنا يعني جاء ذم إبليس حيث أنه لم يأتمر على الفور بالأمر، لم يسجد فجاءه الذم. استدلوا أيضا بقوله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. هنا يعني جاء قلنا الأعمال الصالحات يترتب عليها المغفرة والجنة، هنا أمر بالمسارعة فهو أمر يعني يفيد الفورية. هنا وأيضا قوله تعالى سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة. الدليل الثالث من القرآن قوله تعالى فاستبقوا الخيرات. وأيضا الله سبحانه وتعالى امتدح الذين يسارعون في الخيرات، فقال تعالى أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. وقلنا أيضا في اللغة أن الأمر المراد بالأمر الامتثال له والمبادرة بفعله فورا. فإذا قال العبد لسيده ائتني بالماء، فلو جاءه بالماء العبد يأمر السيد، لو قال السيد العبد يأمر السيد، قال السيد لعبده ائتني بالماء، فلو جاءه بعد ساعة هنا يكون عاصيا. ولو كان ولو قال أيضا الأب لابنه أسكت، فلو يعني وصل في الكلام هنا لم يمتثل الأمر. طيب. وعلل أيضا الشقيطي قال إن الأمر إذا كان يفيد التراخي يكون لغاية، والغاية لابد لها أن تحدد، يكون إلى غاية. الأمر يعني يكون إلى غاية، والغاية لابد لها أن تحدد. فنقول أين تحديد الغاية؟ فلو قيل أن الغاية هنا مجهولة نقول التكليف بالمجهول لا يصح. نعم. نعم. وقلنا أيضا أن الإنسان الذي يعني يبادر بالأمر فورا هنا قلنا يعني يكون قد أسرع في إبراء ذمته. أسرع في إبراء ذمته. نعم. والإنسان لا يضمن هل إذا يعني لم يأتمر بالأمر فورا لا يضمن هل يفعله يعني بعد ذلك أو لا، فهو مهدد بالموت. نعم. هل في زيادة؟ نعم. قلنا عز وجل ذم من لم يتدبر فيما يكون في ملكوت الله يعني على الفور يتراحم في ذلك، في قوله تعالى أولم يتفكروا في ملكوت السماوات والأرض أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن يعمل عسى أن يكون قد اقترب أجله، فهذا فيه ذم لمن لم يتدبر في ملكوت الله على الفور وانتظر حتى يأتي أجله. وثم أن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا ذم من تراها في الأعمال الصالحة. كيف سمى النبي صلى الله عليه وسلم التراخي؟ طول الأمل. ماذا قال؟ ويبقى معه شيئان، اسمه الحرص وطول الأمل. نعم. حديبي. نعم. غضب عليه الصلاة والسلام حينما تراخى. قول الثاني قول جمهور الحنفية، قول هو قول الشافعية ونسب إلى شخصين إلى أبي حنيفة والشافعي. ويقصد هذا القول أن الأمر في الأصل يدل على التراخي ولا يكون للثوري إلا بدليل أو قرينة. قالوا نعم. قالوا كذلك لو قلنا أن الأمر يكون للفور أن الأصل فيه أنه للفور فنكون قد قيدنا أوامر الله أوامر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا يحتاج لدليل. فقال مثلا لو قال السيد لعبده ائتني مثلا بالماء مثلا الآن أو الساعة ليس كقوله ائتني به، يعني انطلق الأمر. نعم. ونسب هذا القول إلى أبي حنيفة شخصيا وكذلك إلى الشافعي شخصيا، وقد قال الشوكاني نقلا عنه ابن برهان أن هذا غير صحيح، أنه نسب إليه ما يعني باتباع فروع مذهبهم فقط. تمام. الثالث التوقف، قول من؟ الجويني. الصحيح أنت رجحنا المرجح. توقف عند التوقف توقفنا صح؟ لا، القول الصحيح في هذه المسألة، نبدأ القول الصحيح في هذه المسألة أن الأمر للفور لكل ما مضى، لأن أدلة القائلين بأنه للفور أكثر وتعاليلهم أقوى أيضا. إلا نقول الأصل أنه للفور إلا إذا دل الدليل أو جاءت قرينة تدل على أنه للتراخي، فحينئذ يكون للتراخي، لكن الأصل أنه للفور لكل ما مضى من الأدلة والتعاليل. طيب، إذن لو قال قائل ما هو سبب هذا الخلاف؟ سبق أظن سبق في الأمر التكرار أو لا، كذلك هذا له سبب، هذا له سبب. نقول سبب خلاف أهل العلم هل الأمر للفور أو للتراخي اختلافهم في تشريع الحج ووجوبه وحج النبي صلى الله عليه وسلم، هل الحج للفور أم للتراخي؟ على هذا اختلفوا، هل بقية الأوامر الفورية أو للتراخي؟ ولذلك نقول إن لهذا الاختلاف أثرا في بعض الأحكام الشرعية عند أهل العلم. أولا في أداء الزكاة، تعجل يا أخي، في أداء الزكاة إذا توفر عند الإنسان نصاب وحال عليه الحول، هل يجب عليه إخراج الزكاة على الفور أم لا؟ في هذا خلاف بين العلماء. أما الحنابلة كما نقل صاحب المغني ابن قدامة فإنه قال يجب أن يخرج الزكاة على الفور إذا حال عليها الحول وتم النصاب، إذا تم النصاب حال عليها الحول، فإذا لم يخرج فإنه مستحق للعقوبة ويكون آثما بذلك، فعليه يجب ماذا؟ أن يخرج الزكاة على الفور. وهذا قول الإمام مالك في أصل المذهب أيضا، أو الإمام مالك في أصل المذهب أنه يجب إيش؟ إخراج الزكاة على الفور. وأما الأحناف فلهم ثلاثة أقوال في المسألة. القول الأول بأن إخراج الزكاة لا يجب على الفور بل يجب على التراخي، يعني له أن يؤخر إخراج الزكاة. لماذا؟ بناء على أصلهم أن الأمر المطلق لا يفيد الفور بل يفيد التراخي. هذا قول جمهور الحنفية وهو منسوب إلى الرازي أيضا. نعم. القول الثاني قول بعض الأحناف وهو قول أبي الحسن الكرخي أن الزكاة تجب على الفور. لماذا؟ بناء على أن هذا الإمام يرى أن الأمر يفيد ماذا؟ الأمر المطلق يفيد الفورية لأنه خالف مذهبه في هذا الأصل. نعم. القول الثالث أن الزكاة تجب على الفور لا لمطلق الأمر، لا لأن الأمر المطلق يفيد الفورية، ولكن لأن القرينة تدل على أن الزكاة يجب أن تكون على الفور، كما ذكر الشوكاني رحمه الله في فتح القدير في تفسيره قال وصرف المال إلى الفقير يجب أن يكون على الفور لسد حاجته، لأنه بالتراخي تفوت المصلحة، تفوت المصلحة. طيب، هذه ثلاثة أقوال الأحناف، قول المالكي عرفناه، قول الحنابلة عرفناه، يأتي الآن قول الشافعية. الشافعية يرون أن إخراج الزكاة يجب على الفور لا لأن مطلق الأمر يفيد الفور، بل لأن حاجة الفقير ناجزة، ولأنه حق قد قدر على أدائه فلا يجوز تأخيره. انتبه لتعليل الفقهاء بارك الله فيك. الشافعية هل يرون بأن الأمر يقتضي الفور؟ ها؟ لا، لكنهم قالوا ماذا؟ لماذا؟ قالوا لأن حاجة الفقير ناجزة الآن حاصلة، ولا بد من المبادرة بسدادها، لأنه لو أخرنا إخراج الزكاة تفوت المصلحة ويتضرر الفقير. قالوا التعليل الثاني، قالوا لأنه حق لازمة فيجب عليه أن يؤديه. فصارت المذاهب مختلفة في وجوب إخراج الزكاة على الفور أو على التراخي. القول الصحيح في هذه المسألة أن الزكاة تجب على الفور إذا توفرت شروطها وأسبابها. فإذا تم للإنسان نصاب وحال عليه الحول يجب أن يخرج الزكاة على الفور. قال ابن قدامة وهو الصحيح: ما لم يخش بإخراج الزكاة على الفور ضرر. وأظن قد سبقت هذه المسألة. الضرر مثاله إذا خشي أنه لو أخرج الآن وكان في منطقة فيها قطاع طرق أو أناس ينهبون أموال الناس بالباطل لتسلطوا عليه وقالوا هذا رجل غني عنده مال، فهنا ماذا نقول؟ يجوز لك أن تؤخر. وكذلك نقول لو أنه خشي على المال، لو أنه أخرجه الآن لتلف في طريقه، مثل لو أنه احتاج إلى أن ينقل المال والمال منقول، مثل أن يكون معشر من الحبوب أو تكون بهيمة العام وخشي على هذا المال بسبب عطب في الشاحنة التي سينقل المال عليها، ويخشى أنه لو تعطبت في أثناء الطريق لتلف المال أو عرض للسرقة أو ما أشبه ذلك، ماذا نقول؟ يجوز لك أن تؤخر. وكذلك لو لم يجد الفقير على الفور، لو لم يجد الفقير على الفور يجوز له أن يؤخر، مثل لو غاب الفقير، نعم، أو مثلا عدم الفقراء بالكلية في بلده، ماذا نقول؟ يجوز لك أن تذهب إلى فقراء في بلد آخر لكن تقصد الأقرب فالأقرب. ولو أنه قصد الفقير الذي هو دون مسافة السفر لكان أحسن. هذه مسألة تعد من أثر الخلاف الناشب بين أهل العلم في أن الأمر يفيد الفورية أو التراخي. مسألة ثانية، مسألة قضاء الصوم، قضاء صوم رمضان. إذا أفطر الإنسان في رمضان بسبب عذر شرعي إيش يجب عليه؟ إذا كان يستطيع القضاء، ما لم يكن عذره دائما مثل المريض أو الشيخ الكبير، نعم، نقول هذا يجب عليه القضاء. اختلف العلماء في وجوب القضاء، هل هو على الفور أم على التراخي؟ يعني هل بمجرد أن يقضي العيد يبدأ في القضاء أم لا؟ فالحنابلة يرون بالوجوب بناء على أي شيء، على أن مطلق الأمر يفيد الفورية، واستدلوا بقوله تعالى: فعدة من أيام أخر. قالوا لأن الله تعالى قال فعدة من أيام أخر، ذكر العذر ثم ذكر وقت القضاء. وعلى هذا القول عندهم، على هذا القول، وأظن قد مر علينا في كتاب الصيام، على هذا القول يلزمون بالقضاء بعد رمضان على الفور، ويمنعون من صيام النافلة قبل القضاء. يمنعون، يقولون أنه يحرم على الإنسان أن يتنفل أو أن يصوم صيام نفل قبل أن يقضي ما عليه من رمضان، بل وقالوا إنه لو أخره إلى رمضان المقبل، مثل المرأة التي حاضت وأخرت إلى رمضان المقبل ولم تقضي، يجب عليها القضاء والكفارة الإطعام عن كل يوم مسكينا. واستدلوا بأثر روي عن أبي هريرة وابن عباس رضي الله عنهم. هذا قول الحنابلة في هذه المسألة. ما أدري أنتم معنا ولا؟ يقولون بوجوب القضاء، بوجوب القضاء على الفور. وهذا أيضا قول المالكية والشافعية بأن القضاء يجب على الفور. ويرى الأحناف عدل الكرخي بأنه يجوز أن يؤخر قضاء ما عليه من رمضان، وعليه يجوز أن يتنفل أن يصوم صيام النفل طيب فما هو الصحيح في هذه المسألة؟ قد مضى علينا هذا. نقول الصحيح في هذه المسألة جواز التراخي، جواز التراخي في قضاء ما على الإنسان من الصيام. الدليل حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين أنها أخبرت أنه يكون عليها صيام من رمضان فتؤخر ذلك لرمضان الذي بعده من مكانة أو لمكانة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فدل ذلك على جواز ماذا؟ جواز تأخير القضاء. لكنه خلاف الأولى. نقول الأولى ماذا؟ المبادرة بالقضاء، لأنه أبرأ للذمة، أبرأ للذمة، ولأنه أنشط للإنسان خاصة إذا صام رمضان وبعد الصيام مباشرة بعد هذا الشهر يكون عنده استعداد أكثر في قضاء ما عليه، خاصة إذا أرادت المرأة أو هذا الذي أفطر أن يصوم الست من شوال. فإن بعض أهل العلم من يرى أنه لا يترتب على صيامه أجر إذا صام الست من شوال إلا إذا قضى ما عليه، استدلالا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي فيه من صام رمضان ثم أتبعه ست من شوال كان كمن صام الدهر. قالوا الدليل وجه الدلالة أنه قال من صام رمضان، وهذا الذي أفطر في أيام رمضان يكون قد أتم رمضان في حقه أم لا، لم يتم، والمسألة فيها خلاف. لكن بقيت لنا مسألة، إذا قلنا بجواز التراخي في القضاء وهو الصحيح، هل يجوز أن يتنفل؟ هل يجوز أن يتنفل؟ يعني أن يصوم صيام نوافل قبل قضاء ما عليه، مثل الاثنين، الخميس، ثلاث أيام من كل شهر، عاشوراء، يجوز أم لا؟ يجوز على الصحيح. قياسا على ماذا؟ قياسا على الصلاة. فإن الإنسان لو فاتته صلاة الجماعة، صلاة الجماعة واجبة أم لا؟ فاتته لعذر. هل يجوز أن يصلي السنة الراتبة 4 ركعات مثلا إذا كان في الظهر قبل أن يصلي الظهر ويقضي؟ أجيبه، بل هذا في الحقيقة ليس فيه دليل، لا يستقيم الدليل أو المثال. ليش؟ لأن هذا ليس بقضاء، القضاء يكون بعد خروج الوقت في الأصل، يعني ما دام في الوقت ما دام أنه أداء ليس بقضاء. لكن لو أنه نام مثلا عن صلاة الظهر حتى خرج وقتها وأذن للعصر